كما قال الإمام الأمدي رحمه الله كما قال الإمام الأمدي رحمه الله في كتابه الأحكام في أصول الأحكام: اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوم عليه. وكذلك إخواني الإمام البيضوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول فيما لابد للحكم منه والحاكم والمحكوم عليه وبه. وكذلك قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم، وقال وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. وكذلك قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول قسم المسألة إلى أربعة أقسام: الحكم الشرعي، الحاكم، المحكوم به والمحكوم عليه. انتهينا من الحكم الشرعي والحاكم، وما زلنا مع الركن الثالث المحكوم عليه وهو المكلف، وهو المكلف. وهذا قلنا إن هذا الركن يدفعنا لدراسة وفهم الأهلية، واضح؟ ووضحنا الأهلية وقلنا طبعا الأهلية أو قبل الأهلية التكليف، كما وضحنا إخواني الكرام التكليف من بينبني على العقل والفهم، يعني على العقل وإيه والفهم كما وضحنا يعني قبل ذلك، وكان في معارضات وتم الرد عليها إخواني إخواني الإيه الكرام، واضح إخواني الكرام. وثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأهلية، وقلنا أهلية الأداء وأهلية أهلية الأداء وأهلية الوجوب، ويعني وبعد ذلك يعني واضح إخواني الأهلية الناقصة والأهلية الكاملة، وبعدين سواء الأداء أو الوجوب واضح. وقلنا الإنسان بيمر بأربعة يعني أدوار بيمر بها: دور الجنين، ودور الانفصال إلى التمييز، ودور التمييز إلى البلوغ، ودور ما بعد البلوغ، واضح؟ وضحنا احنا المسألة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عوارض الأهلية، وقلنا إن العوارض الأهلية بتنقسم إلى قسمين: العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، يعني كما ذكرنا كلام العلماء، وقلنا إنها قسموها إلى 11 قسم، 11 عارض، وهي الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي يدخل فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. ثم عوارض المكتسبة فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها إما باكتسابها أو ترك إزالتها، إما باكتسابها أو ترك يعني إزالتها. وهي تنقسم إلى سبعة أقسام: ستة منها من الشخص نفسه وواحد من غيره. فالعوارض التي هي منه: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. أما العرض الذي من غيره فهو الإكراه، كما يعني وضحنا إخواني الكرام. وما زلنا مع العرض السادس من عرض الأهلية، العرض المكتسبة، وهي الإكراه. وضحنا إخواني الإكراه يعني لغة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: كره، الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة، يدل على خلاف الرضا والمحبة. يقال يعني كرهت الشيء أكرهه كرها، والكره أن تكلف الشيء فتعمله كارها، وفي القاموس أي القاموس المحيط في الكر، الكره ويضم، يضم الكره يعني الكره والكره، ويضم يعني مقصود بالإباء والمشقة، أو بالضم ما أكرهت نفسك عليه، يبقى بالفتح ما أكرهك غيرك على فعل، يعني أما بالضم ما بالضم يعني بالفتح ما أكرهك غيرك عليه، يعني وبالضم ما أكرهت نفسك عليه، يعني والفتح ما أكرهك غيرك عليه، كرهه كسمعه كرها، ويضم وكراهة وكراهية بالتخفيف ومكرهة، وتضم يعني رأوه وتكرهه. عموما الإكراه لغة كما ورد في كتاب مختار الصحاح والمصباح المنير والمعجم الوسيط ولسان العرب قاموس المحيط، هو حمل الإنسان وقهره على أمر يكرهه ولا يرضاه، يقول يقال أكره أكرهته على الأمر حملته عليه قهرا، والكره بالضم المشقة وبالفتح كذلك، يقال كام قام على كره أي على مشقة، وأقامه فلان على كره أي أكرهه على القيام. وقال القسائي هما لغتان بمعنى واحد سواء بالفتح أو الضم. ونلاحظ إخواني الكرام مما سبق أن معاني الإكراه في اللغة تدور حول المشقة والإجبار وانتفاء الرضا والمحبة. يبقى نلاحظ مما سبق إخواني الكرام أن معاني الإكراه في اللغة تدور حول المشقة والإجبار يعني وانتفاء الرضا والمحبة. ثم ننتقل إخواني الكرام إلى الإكراه اصطلاحا، ننتقل إلى الإكراه إخواني بننتقل إلى الإكراه اصطلاحا. للأصوليين والفقهاء تعريف متعددة إخواني للإكراه، وإليك أهمها. يقول الإمام علاء الدين البخاري في كتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي تأليف علاء الدين عبد العزيزي ابن أحمد البخاري، بيقول في الإمام علاء الدين: الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويفه، يعني يقدر الحامل يعني اللي هو المكره يعني على إيقاعه، ويصير الغير يعني واضح إخواني ويصير الغير خائفا به، فاتت الرضاء بالمباشرة فيتم التعريف بهذه القيود ويمكن أن يجعل فوات الرضا داخلا في الامتناع. واضح إخواني فوات الرضا يعني مش رضا فيه، هو كان ممتنع أساسا، لأنه إذا كان ممتنعا عنه قبل الإكراه لم يكن راضيا به، فيكفي بذكر أحد القيدين مش لازم الاثنين يعني. وحكي له للإمام علاء الدين تعريفا آخر بصيغة قيل هو حمل الغير يعني على أمر ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه، برضو كشف الأسرار عن أصول البزدوي. وفي تيسير التحرير يا إخواني الكرام ده اثنين، هو حمل الغير يعني هو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، وهو الـ يعني المكره بكسر الراء ملجئ للمكره بفتح الراء يعني بإعاد بما أي بمؤلم يفوت النفس أو الإيه أو العضو، يعني ممكن يفوت نفسه أو عضو يقطع العضو ولا يموته يعني واضح، ولو أنملة يعني واضح بغلبة الظن، يعني المكره يكون عنده غلبة ظن، هو التقدير في إيه في يد المكره يعني واضح. يبقى هنا قال لك بغلبة الظن، يعني لأن غلبة الظن يعني هو بغلبة الظن متعلق بإيه؟ بملجئ. إذ لا إلجاء يعني لا إذ الإلجاء لا يحصل بدون الظن الغالب. لازم يا إخوان الإلجاء لا يحصل يعني بدون إيه؟ بدون الظن الإيه؟ الغالب للايه؟ للمكره، للمكره يعني واضح. هو اللي في ايده المساله. اذ حقيقه اضطرار الفاعل الى مباشره المكره عليه، والا اي وان لم يغلب على ظنه تفويت احدهما يعني لا نفسه او جارحه من الجوارح يعني او لو انمله لا يكون إكراها ويكون مجرد تهديد وتخويف من غير تحقيق فيفسد الاختيار. يبقى هنا ما يسمحش الكلام يعني ولا يعدمه بالكلية. إذ حقيقته مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيها الآخر من الفاعل اللي هو الإيه؟ المكره. يعني هو في ايده، هو اللي يقرر. فان استخل الفاعل في قصده فصحيح والا ففاسد يعني واضح. وعرفه ابن ملك في كتابه المنار. واضح اخواني؟ احنا كنا اتكلمنا على كتاب المنار قبل كده اخواني، اتكلمنا على كتاب المنار، وضحنا كتاب المنار ومن المتن التعميم والشرح التعميم. اخواني يقول وعرفه ابن ملك في المناري يعني يقول والإكراه وهو آخر العوارض المكتسبة وهو حمل الإنسان على ما يكره ولا يريد مباشرته. ولولا الحمل عليه بالوعيد وهو أي الإكراه على ثلاثة أقسام إخواني الكرام، الإكراه على ثلاثة أقسام. إما أن يعدم الرضا أي رضا المكره يعني ويفسد الاختيار وهو الملجئ، أي الإكراه الملجئ وهو الإكراه بالتهديد بإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه وهو الإكراه الكامل. يعني ده القسم الايه الاول اللي بنسميه الاكراه الكامل اللي هو مقابله اما نفس واما عضو من اعضائه. اما القسم الثاني هو ان يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. او ده القسم الثاني مثل الاكراه مدة مديدة او بالضرب الذي لا يخاف به على نفسه التلف. واضح؟ ده الثاني. وأما الثالث أو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار بأن يهتم أي يغتم المكره بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته أو أخته. واضح إخواني؟ وهو قسم الثالث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.